القاهرة تقدم نجوم في عز العين. نجوم في عز العين. العيد والله الليلة والأحباب هنا والعيلة. أحلى النجوم معنا في عز العين. إعداد وتقديم رشا أنور. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وكل عام وحضراتكم بكل خير. مع أول أيام عيد الفطر المبارك يسعدنا أن نكون بصحبتكم وبصحبة نجومنا في عز العيد. سهرتنا بنهدي حضراتكم أرق باقة زهور مع أطيب الأمنيات بقضاء أسعد الأوقات معنا دائما إن شاء الله. وأهلا أهلا أهلا بالعيد. Yeah. مستمعينا الأعزاء معانا الفنان الكبير القدير رشوان توفيق، بنعيد عليه ونقول له عيد سعيد على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة والمستمعين كلهم بسعادة وهنا ومصيف خير وبركة إلى يوم القيامة. اللهم أمين. طقوس حضرتك في عيد الفطر المبارك كده، احنا عارفين ان حضرتك دايما بيبقى ليك حاجات مميزة كده، يا ترى بتعمل ايه في العيد؟ والله والله انت عارفة يعني انا بطبيعتي يعني من زمان بقرأ في كتاب الله، يعني بقرأ في كتاب الله جزء كل يوم، انت خد بالك، فحاول اختم فضل الواحد الاحد الكتاب اكثر من مرة. القرآن الكريم هو النور ربنا نزله من السماء علينا، تبارك وتعالى بقول فيه شفاء ورحمة المؤمنين، يعني مش شفاء نفسي بس، بص تلاقي قارئ القرآن حتى لو عجوز يبقى ايه، حتى لو عمه بيوجعه، حتى انت عبان يبقى برضو حالته احسن من الاخر يعني. صحيح. يعني حضرتك بعد انتهاء شهر رمضان ومع بداية العيد حضرتك بتبدأ بقى ختمة جديدة في القرآن، وده العيد بتاع حضرتك. اوقات يفوت عليا الاقي الشهر العربي طلع 29 يوم، لا ابتدي انا بحب في اول الشهر العربي اكون بقرا فيه في الجزء الاول في سورة البقرة يعني. يعني هو ربنا يعين حضرتك كده ويبقى عيد سعيد دائما على حضرتك. العيد اختلف كتير عن زمان يا استاذ رشوان. ايوه انا والله العيد اختلف على مثلا العيلة كلها، مثلا شهر رمضان والعيد كل البيت ده مليان الولاد. أوه. يعني كل واحده بولادها وبجوزها حاجات كده. بعد ما انتقلت مراتي يعني بقى البيت فاضي عليها انا وهبه رشوان، يعني مذيعة ما سابتنيش من يوم امها معيت يعني. ولادها معاها بس ولاد ساكنين في المعادي وبيشتغلوا في المعادي حاجه كده يعني. بس الحاج رشوان توفيق كمان محبوب جدا، انا اعرف حضرتك على صله قويه جدا بالجيران، بيعيدوا عليك بقى. لا هم كلهم هنا يعني. شوفي الفضل الله عليا، انا بسجد لله سبحانه وتعالى ويغفر لي الغفله عن ذكره وعن شكره، ان انا بقول يا رب تباركت وتعاليت في السماوات والارض، حبني وحبت فيها خلقك بالبساطه كده. ولذلك اما الحاج محمد الكحلاوي بيقول على الحب، بيقول للرحمن سبحانه وتعالى كلمه حب قليله عليك. أوه. فانا اقول له اعبدك واشكرك واستغفرك واذوب في نور ذاتك يا رحمن الدنيا والاخره. بستنجد بالله، شوف انا بكلمك دلوقتي بيكونوا من نجوى ثلاثه من رابعهم، شوف تبارك وتعالى معانا. فانا اوقات بحاسب نفسي حساب عسير اني مش عارف اوفي نعم من الله سبحانه وتعالى. مهما شكرت، مهما ذكرت، مهما عبدت، مهما عملت، ما جيش زر نص زرة في اللي تفضلت علينا بيه. ونعم بالله. الفنان القدير رشوان توفيق دايما الناس بتشوف حضرتك في صورة جميلة، يعني بتبقى الوزير، الأب، الجد. لو احنا رجعنا كده طفولة الفنان القدير رشوان توفيق، يعني ممكن ترسم لنا الصورة دي، الناس تتخيل حضرتك في طفولتك كان شكلك ايه وكان بتعمل ايه كده، يعني ايه الممارسات اللي كان ممكن الطفل رشوان توفيق يكون بيعمل؟ والله انا احنا كنا في العيد طبعا بشكل لا في العيد انت عارفه كان في محل جنبينا جنب البيت كده تحط اللعب اللي بتتقال زي العرايس والحاجات دي والبومب والحرب ايطاليا اللي كانوا بيقولوا عليها حرب ايطاليا. انا بعد ما ولع الكبريت كده اقول ما دي بتاعت حرب ايطاليا، دي بتاعنا ولا خبطه كده تولع في ما تولع يعني. فكان حياتي يعني انا عندي ام كانت ست فاضله صراحه، وابويا كان راجل امير قوي. بتعمل كحك العيد في البيت طبعا. ده احنا عندنا بقى ابويا كان عم يجيب القمح من حمل البلد يعني. أيوة. وبعدين يودوا المطحن، والستات بقى عندنا في البيت يقعدوا يخلوا بقى والبيت طول اللي صاحي بقى بيعملوا كحك كميه رهيبه. وانا بقى كنت قد كده يقعدوني اقعد جنبيهم وهم بيعجنوا على الطشت كده وبتاع، ويدوني عجينه زي الافلام بقى بنشوف كده دلوقتي. أيوة. بقى الواحد يمسكوا كوكا يخبط فيها وحاجه من هذا القبيل. انما برضه الحياه كانت سهله وبسيطه، حياه بسيطه. ابويا كان يحبني ويحفظني من كل سوء يعني، وامي انا عايش بدعائها على فكره. والعاديه الصبح دي لا، وقعدت شم النسيم. الملانه جت والبتاع وقاعدين احنا منتظرين، وبابا الله يرحمه كان هو اللي كان بيحب الفن يعني. فاحنا بذكر ان في شم النسيم مثلا كان علي كسار فروض الفرج، كان رد المساله على على النيل على طول يعني كده. فاخدنا واحنا اطفال فرقه علي كسار كانت قمه، صوري لقيت ابراهيم حموده المطرب الشهير اللي عم بيطلب وعائله راتب وسعاد حسين كميه نجوم بيشتغلوا عند علي الكسار في المسرحيه بتاعته. فبابا فيهم شم نسيم ده هو اللي كان بيخرج بينا بدري. ايوه يعني بابا يطلع الله يرحمه يطلع بينا بدري. وعندي بنت عمي مثلا بيتها في الجنينه فنروح عندها في شم نسيم مثلا علشان ناكل هناك والبتاع ونقضي اليوم هناك. انما بقى بعد ما اتجوزت بقى ربنا يجعلها فيها الجنه عميمه حيه البيت. يعني البيت اللي احنا قاعدين فيه ده انا ما عملتش فيه حاجه, هي اللي عامله كل شيء. انا جوزتها طالب في الجامعه وقعدت عند والدتي كم سنه وبعدين ابتدينا ربنا يتفضل علينا خطوه خطوه وهي قالت كده وتجوزتها. انا مع قالت انا عايز واحده كفاح معاها فكتب عن نفسها كفاح. انا بشتغل اديها مرتبي اشتغل مسلسل خدي من المصروف. اول عيد بقى بعد زواج حضرتك فاكره؟ والله يعني بعد جوازنا انا كنت مع والدتي يعني والعماره اللي احنا كنا ساكنين فيها اختها كان في الدور الفوقاني انت واخد بال حضرتك. انما كانت انا وميمه متصقين ببعض جدا. فلي عمتي كانت هنا في زمالك ما كانش عندها اولاد وبتعتبرني في ما نزلت ابنها يعني بنعيدوا معاها بقى بنعيد معاها. النهارده بقى احنا بنعيد مع حضرتك ونقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك ودايما كده منور الشاشه ومنور حياتنا. الفنان القدير رشوان توفيق تقول ايه لكل المستمعين الليله؟ يا رب تكون ليله جميله وسعيده علينا وعلى كل الشعب المصري الطيب, ويا رب يجعل حياتنا وحياة هذا الشعب لأن مصر طيبة وأهلها طيبين. فبدعو لهم من قلبي أن يجعل حياتنا كلها جنة بإذن الله. نشكر حضرتك يا فندم كل سنة وحضرتك طيب. أنت لا أكرمتيني أوي شكرا يا حضرتك. رجعنا مستمعينا الأعزاء ونجوم في عز العيد، ومعانا الآن الفنانة الجميلة ميرنا وليد. أهلا بيكي وكل سنة وانتي طيبة. وفي أول يوم العيد كده عايزين نعرف منك بتعملي إيه في العيد؟ دايما هي أول يوم العيد تصحي كده إيه، ترجعي بقى للي تعودت عليه، بتصحي صبح بتشربي الشاي ولا بتشربي الكافيه، ولا تحسي إن انتي إيه رجعتي لطقوسك؟ وميرنا وليد صغننة، يا ترى العيد بالنسبة لك كان إزاي؟ واختلف كتير ولا لأ؟ كان الفستان والبرنيطة، ولازم البرنيطة ما تسألينيش ليه. هو كده هو كده. جنب السرير برضو، جنب السرير طبعا، والبرنيطة والشنطة، لازم الشنطة كده واحطها كروس كده على كتفي تبقى لون الفستان، وبقى الفلوس ألم العيديات فيها وانا احطهم فين؟ طيب انا صحيح لازم في الشنطة. فلازم في الشنطة، هي الشنطة شغلتها انها تلم العيديات. في موقف معين مرتبط كده بالفلوس والشنطة كده يعني؟ كنت بحب دايما اخد الفلوس انزل، كان ساعتها طبعا الفيديو، فكنت دايما انزل، كان في محل تحتنا كده عنده شرايط الفيديو بيأجرها، كنت انزل أجر افلام بتاعت سعاد حسني، كنت عاشقة سعاد حسني، وما كنتش بأشتري اللي هو ايه اللي هو راح اشتري بقى الشوكولاتات والبونبونات والحاجات دي، لا ما كانش تفرق معايا الحاجات دي، والحاجات دي وما فيش، ما كانش تفرق الحاجات دي خالص. لا هو افلام لا البومب ده ما يستهونيش لانه بيزعج وداني، احب الحاجات الرايقه. احنا هنرجع بقى دلوقتي وتقولي ايه لكل المصريين وكل محبينك اللي بيسمعونا دلوقتي؟ هقول لهم كل سنه وانتم طيبه، ويا رب يجعل فرحه العيد من جوه قلوبكم، يا رب يا رب ما يبقى الفرحه دي شبه اي حزن جواكوا. فرحه الصايم بالفطار دي بتبقى فرحه جميله، بس اتمنى كمان انها تبقى فرحه لمت عيله، وفرحه انه حاجات كتيرة قوي اتحققت للواحد، ويبقى فعلا حاسس ان هو خارج من رمضان كده ايه، عارف يلم شويه حسنات كتير قوي، وعارف يستغل الشهر الكريم كويس. ايه العيديه اللي هتديها دلوقتي لكل المستمعين؟ هقول لهم كل سنه وانتم طيبين. نشكرك جدا وعيد سعيد عليكي، واسعدتينا جدا الفنانه ميرنا وليد. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب ان شاء الله يكون عيد فرحه طالعه بجد من جوه جوه القلب. It's love. مستمعينا الأعزاء، هل هلال العيد ومع العيد في ناس كتير وحشنا أكيد. ومعانا على الهاتف الآن الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد على حضرتك يا رب. كل سنة طيب يا حبيبتي يا رب. ربنا يخليك. وعيد سعيد على مصر كلها وعليك وكلكم. تسلم يا أستاذ محمد. إحنا حبينا بس نعيد على حضرتك كده في عيد الفطر المبارك، حبينا نسمع صوت حضرتك ونطمن حضرتك بكل خير وسعادة. حضرتك ليك ذكرى حلوة كده من ذكريات عيد الفطر؟ عيد الفطر زمان كان غير دلوقتي طبعا. حوالك حاجة، كل زمن له إلقاءه وله مذاقه وله ذكرياته. ما أقدرش أنسى حاجة من عند عندي حياتي كتيرة جدا. كل ما أفتكرها يعني أقشعر لها لأن بحبها، أفتكرها كأنها حصلت امبارح. يعني في العيد مثلا كان زمان بيعملوا الكحك والبسكويت بيعملوه في البيت، ده كان بيحصل في بيت حضرتك؟ طبعا. ست والدك كانت بتعمل الكحك؟ والدتي الله يرحمها كانت بتعمل. الوالد كنت بحبه جدا، وزير الشرطه من ضباط الشرطه الممتازين في مصر يعني، واخد بالك، ضباط لهم ايقاع مظبوط، رجل عظيم رحمه الله. وكنت دايما كان هو المثل الاعلى دايما اللي معجب بيه قوي، تشوف فيه الرجوله كلها. الله يرحمه. يعني كنت بحب ابوي وامي جدا جدا جدا. كانت طقوس العيد، يعني لو افتكرت يوم من ايام العيد في عيد الفطر بشكل خاص، في طقوس كده اثناء زواج حضرتك من الراحله القديره فايزه احمد او في بيت والده حضرتك؟ فايزه كانت ام اولادي، يعني جبت عندي ولدين منها، وهي كانت لها يعني تاثير في حياتي. مش عايز اتكلم فايزه. صحيح. فايزه مش ما كانتش مرت عليا مرور الكرام ده. تركت يعني علامة كبيرة في حياتك. تركت علامة كبيرة جدا في أعماقي يعني. مش عايز أتكلم. تركت الحب اللي في حياة حضرتك يا أستاذ محمد؟ يعني تقريبا ما أقدرش أقول لك. لا مش فاكر أنا قصة الحب العابرة دي. بتمر كده، لكن الحاجات اللي مؤثرة زي فايزة اتجوزتها وجبت منها ولدين، ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. وهي كان لها تأثير في حياتي لأنها كانت من الأصوات اللي أنا كنت يعني متأثر بيها وبعملها حلوة. مش عايز أتكلم، لها دور في حياتي. مش عايز أتكلم، ما أقدرش يعني، لازم أحطها في الصدارة. صحيح. ألف شكر لحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد على حضرتك يا أستاذ محمد. يا فندم أنا أشكرك جدا، وأقول لك إيه ودعواتك ليا بقى ليلي. ربنا يدي حضرتك الصحة وتطول العمر ودايما تسعد كل الناس اللي بتسأل عليك ومحبيك يا أستاذ محمد كتير قوي قوي قوي. وربنا يدي الصحة والعمر يا رب بالخير والسعادة والستر. شرفت ليك يا حبيبتي، وبعيد للناس كلها، وبعيد لمصر وكل هذا الوعاء اللي هو مصر العظيمة دي بكل ما فيها من بشر بحبه. أيامنا كلها حلوة يا رب، ربنا يخلينا مصر يا رب يا رب، ويخليكي ويخلي يعني أنت وأمثالك لمصر يا رب. طب إيه رأي حضرتك نهديك أغنية بمناسبة عيد الفطر تكون على ذوق حضرتك؟ إيه الأغنية اللي تحب تسمعها من الراديو الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان؟ لا مش هيك، أنا بحب كل حاجة. لا أنت نقي حاجة حلوة كده أحطيها. إحنا عايزين نسمع ذوق حضرتك يا أستاذ محمد، يعني لو حضرتك جايب الراديو كده وعايز تسمع أغنية حلوة في العيد تحب تسمع ايه؟ والله مش عارف اقول لك، انا بحب كل حاجه. اقول لك ايه؟ مش عارف والله. اقول لك حاجه كويس. اتفضل. انا عندي اغنيه اسمها بحبك يا مصر. الله. وانا بحب مصر يا مصر. ده بصوت الفنانه القديره الراحله فايزه احمد. بحبك. الله. بحبك يا مصر. اغنيه جميله جدا. اغنيه حلوه جدا، انا بحب مصر قوي. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي، يا رب في جنبي. مستمعينا الأعزاء ونجوم في عز العيد، ومعنا دلوقتي فنان عرفناه في طفولته الشهير بعلي البدري في ليالي الحلمية، ده غير مسلسل الوصية وبوجي وطمطم والعديد والعديد من الأدوار في الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال أيضا. مؤخرا شارك في مسلسل وسط البلد وهو الآن شهير بفوزي الفنان أحمد عزت. أهلا بيك معنا ومبروك نجاحك في المسلسل، وكل سنة وانت طيب وعيد سعيد. وانت بألف خير وسعادة يا رب، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وحضرتكم طيبين. يعني الحمد لله أن فوزي كان كويس، كان مسمع خالص. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وقبل فوزي كمان كان في شخصية تانية كنت بخيل جدا، انت بتعمل شخصيات كاركترات كده، خدت تقريبا التجارة. والله يا رشا، يعني هم المخرجين حصروني في دور اللي ناسي محفظته دايما، مش عارف ليه تقريبا، يعني بيتحرطوا كده، عندي مشكلة. انا ساعات بحس بكوميديا مش عارفة ازاي، ما انا بديله سنة كده عشان خاطر، بس اصل هو فوزي من منطقة شعبية، كله ده في عيلة بسيطة جدا وعيلة كويسة، بس هو واضح ان هو كان يعني وهو صغير متدلع بزيادة، مقضيها دلع، فهو بقى كبر مش عايز يشتغل، فلقى نفسه قال لك انا هشتغل سمسار، فاشتغل سمسار، فلقى السمسار اصل مصر ما بتجيبش فلوس كتير زي ما هو متخيل، فبدا قال لك اطلع مصلحه من اي حته بقى، فبقى لاقي بنته بتشتغل في حاجه وعايز ياخد منها فلوس، يلاقي مش عارف، بس فانا ما حبيتش ان انا اعمله بشكل اللي هو ايه اللي الناس تضايق منه قوي، رغم الناس مستغلساه، مستفز مستفز جدا. هو مستفز بس في نفس الوقت قال فيكم بيحبوا يشوفوا شويه يعني بنظر يشوفوا هيعمل ايه المصيبه المره دي يعني. وطول شهر رمضان كان فيه مفاجآت بقى كتير كده يعني. ولسه بقى احنا مكملين مع بعض كل سنه وانت طيب. ليك طقوس كده في عيد الفطر دايما بتعملها؟ بصي لا هو انا اب عادي جدا بس احنا ذكرياتنا واحنا صغيرين بقى في العيد مختلفه تماما. احنا كنا قبل العيد زي دلوقتي كده يعني نروح بقى شايلين الصواني على راسنا ونروح الفرن عشان خاطر نخبز الكحك. ايوه والبسكوت والبيتي فور. أيوة والحاجات. ايوه كانوا اهالينا كده يتجمعوا في قاعده كده كده تلاقي بقى كل واحده قدام بالظبط. افضلوا بقى وما كانت البسكوت ويعملوا اصلا بالظبط. وكنا بقى ماشيين وانت كنت دورك بقى بتاخد ماشيين رطل بقى ورا بعض كده كل واحد سواقف وراسه كده نروح نخبز ونرجع وحد كل واحد بيعمل شكل الكحك والبسكوت ويبقى حافظها عشان لما تستوي انا اللي عملت دي. وكنا نحط الكحك تحت السرير وتفضلوا تسحبوا منه في بالظبط كده غير ما حد ياخد بس ده ما عادش موجود دلوقتي للاسف. خلاص بقى كله محلات. بس على فكره عايز اقول لك ان في الفتره الاخيره بقى في قنوات طبخ كتير حتى على النت بقت يعني في ناس كتير بقت تعرف تعمل حاجات في البيت ومع ارتفاع طبعا يعني الاسعار والكلام ده بقت الناس يعني ممكن تعمل حاجات وتعمل كميات. احتمال كده تفتكر ممكن يعني تعود مش هتعود؟ استحاله الانتاج ده هز راسه يا جماعه جامد. استحاله الانتاج بتاع زمان ده لا يمكن يعود تاني. هو طبعا مش هيبقى الانتاج بس على الاقل يبقى في انتاج يعني يبقى في تجربه الانتاج منزلي مره اخرى. والله الواحد يتمنى بس خلي بالك ان الناس كلها بتشتغل دلوقتي والايقاع مختلف. ورق العنب بقى ورق العنب من بره اللي كان لسه هفضل الف بالظبط يعني. فهو لا طبعا مش هنرجع زي الاول خالص يعني. وان كان برده على فكره احنا في عصرنا برده واحنا صغيرين كانوا اهالينا بيقولوا كنا زمان احسن يعني. احنا كل فتره بيجي يقول لك لا السنين اللي فاتت كانت احسن يعني. فممكن دلوقتي اولادنا مبسوطين بحياتهم يعني اكيد يعني. اكيد طبعا ربنا يسعدهم يعني. وعندك اولاد بقى انت عندك بنت وولد سامر وحنين كل سنه وهم طيبين وعيد سعيد عليهم. اديت لهم العيديه ولا لا؟ فكرتيني ليه؟ ماشي هندي لهم العيديه. فكرتهم هم كمان طبعا ندي لهم العيديه. حاضر. قول لي بقى احنا دلوقتي هنسمع اغنيه على ذوق فوزي ولا ذوق احمد عزت؟ وفوزي صحيح لو اختار اغنيه في العيد هيختارها ايه؟ ممكن وانا وياه بعيش زي المليونيرات بحلم وانا معيش ده هيسمعها في العيد. لكن احنا عايزين طب لا خلينا مع احمد عزت بقى. تسمعنا ايه في العيد؟ على ذوقك بقى. لا على ذوقك. على ذوقي. على ذوقك انت. طيب كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى اسرتك وسلم لنا عليهم كتير ويلا تلحق العيد بقى عشان تلحق تعيد مع الاولاد والاسره الجميله. كل سنه وانت طيبه وكل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب ويعود عليكم الايام بخير. معينا يا رب العيد السنة دي يبقى أحلى كل الأعياد والأفراح تنادي وتتحقق الأمنيات والدعوات. يا رب عيد سعيد مع حبايبنا وكل المصريين. يا رب كل الخير والسعادة والهنا والأمل يملأ قلوبنا. مستمعينا الأعزاء سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع نجوم في عز العيد. مع تحيات رشا أنور. هندسة صوتية كريم الحامي.